والثانية متعلقة بما يشبه الفعل اللي هو المفعول اسم المفعول يعني غير المغضوب عليهم. طيب لو ما فيش فعل أو ما يعمل عمل فعل يبقى نقدر له فعل. يعني أقول زيد في المسجد وأخبره بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر، يبقى الجر مجرد أنا قدر له، يا فعل يا اسم فاعل. زيد في المسجد يعني جالس في المسجد أو جلس في المسجد. فهمتوا حاجة؟ ولسه برضه مش فاهمين؟ مش واضح هذا؟ أبسطها ثاني؟ أجيت لك. طيب صلوا على رسول الله. إحنا قلنا جلس زيد، هنعتبر جلس ده الشيخ. تفضل يا سيدنا الشيخ، تفضل يا شيخ. فين بالمشاور يا مولانا؟ طيب لازم ان شاء الله نبسط المعلومه. جلس زيد، كتب زيد الدرس، سيدنا الشيخ رضوان معه ولدان، احدهما اقتصر على الثانويه وقال يا بابا انا مش هدخل الجامعه، انا عايز اشتغل تاجر عشان يبقى معايا فلوس. فاهمين كده؟ نعم. ده اسلوب سهل اهو. الثاني لم يقتصر على الثانويه وانما تعدى ودخل المرحله الجامعيه. نعم. كده واضح؟ جميل. اللي هو المتعدده اللي هو ليه مفعول، حافظ زيد القران، صلى علي المغرب، قرا فلان قصته. لما المتعددة اللي هو فعل له مفعول اسمه متعدي، واضح؟ نعم. الولد ده اللي هو القاصر ده اللي اقتصر على الثانوية ذهب لخطبة فتاة، الفتاة سألته عن مؤهله، قال أنا مع الثانوية بس مع مال كثير، قالت له خلاص روح لأمك مش عايز أنا إيه حاجة منك يعني. فبدأ يندم على تركه للدراسة، فذهب إلى الجامعة فمنع، فاتصل بصديقه أو بأخيه فأدخله الجامعة. إذا دخل الجامعة بوسط مين؟ أخيه. هو ده الفعل القاصر ده. نعم. لو حبيت أعديه إلى المفعول لازم أعديه بحرف جر. نعم. فهمت ولا لا؟ نعم. ما ينفعش يتعدى كده مباشرة. أقول جلس زيد في الحرم، ما ينصحش أقول جلس زيد في الحرم، ينفع؟ لا. أهو ده بيقول جلس ده فعل لازم أو قاصر يعني اتصل على الفعل، إذا أرد أن نعديه لابد ان يتعدى بحرف الجر. فهمتوا كده؟ نعم. اقول جلس زيد في هو نفس القصه، خرج منها، اصل الكلام خرج موسى. نعم. ما ينفعش يقول خرج موسى مصر، فهمتوا؟ نعم. لا منها يعني من مصر. نعم. يبقى لو حبيت اعديه اجيب حرف ايه؟ نعم. يبقى خرج موسى من مصر، فهمتوا؟ نعم. لكن ما ينفعش يقول خرج موسى مصر، واضح كده؟ نعم واضح. يبقى لان ده فعل قاصر يعني اقتصر على الفاعل، لو اردنا ان نعديه نعديه بحرف الجر. نعم. خائفا اهو ده الحال، تعال نشوف الحال اهو. خائفا اسم صح يا ولادي؟ نعم. ومنصوب وبين الهيئه، يبين يا ولادي الهيئه، الهيئه التي خرج عليها سيدنا موسى، هل خرج في سرور ولا في هناء ولا في خوف؟ ها هو في الخوف. نعم. يبقى ده اسم منصوب يبين من بهم الشيء المبهم من الهيئات، لان في ناس احيانا لا تفرق بين التمييز وبين الحال. نعم. لا يفرق بين التمييز وبين الحال، الحال يبين الهيئات لكن التمييز يبين الذوات. نعم. فهمت ولا لا؟ نعم. الحال يبين ايه؟ الهيئة. لما اقول جاء الاستاذ، ايه الهيئه التي اتى عليها؟ اقول جاء فرحا، جاء مسرورا، جاء ضاحكا، جاء مبتسما، هو ده الحال. تمام. انما التمييز بين الذوات، يا أبت إني رأيت أحد عشرة، ده ذات اسم عدد يعني لكن مبهم. طيب يا ولدي أحد عشرة إيه؟ قال كوكبا، خلاص عرفنا. فهمت ولا لا؟ عندي عشرون، أقول كتابا أو ولدا أو بنتا. فالتمييز يبين الذوات لكن الحال يبين إيه؟ الهيئة. واضحة كده؟ الهيئة دي قد تكون اسما واحد مفرد وقد تكون جملة، مش كده ولا لا؟ قد تكون إيه؟ جملة. يعني والمعروف الجمل بعد المعارف أحوال، صح ولا لا؟ لم قل رأيت الأستاذ يشرح الدرس، رأيت الأستاذ يصلي بالإيه؟ بالطلاب، يبقى ده حال. الجمل بعد المعارف إيه؟ أحوال. أحوال. هو ده على كل إن هو ده الشرح اللي الشيخ قصد يعني. الحال اسم منصوب يبين من بهم من الهيئات. خلاص فهمتوا؟ قد يكون صاحب الحال هو الفاعل زي الآية القرآنية دي، فخرج منها. موسى. خرج يعني عن موسى، ده الفاعل صح؟ وقد يكون مفعول. لما قل سقيت الأرض ظامئة، طب ظامئة ده حالية وللأرض مفعول الأرض يبقى للأرض صح ولا لا؟ فهو مثل للحال اللي جه من الفعل والمفعول. وأرسلناك للناس رسولا، الله عز وجل قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأرسلناك للناس رسولا. يلا نعرف كده، أرسل فعل ماضي، أرسل فعل ماضي ماشي مبني على السكون اتصال بناء العظمة، ما نقولش إنها الفاعلين بناء العظمة، فهمتوا إنها زي فاعلين يعني بناء الجماعة. لما نقول مثلا أكلنا شربنا جلسنا، لكن نادي اسمنا العظمة، والعظيم أعظم من الله عز وجل. المقصود أن العظمة يعني متكلم واحد بس يتكلم بلغة العظمة، والعظيم أعظم من الله سبحانه. أرسلناك النادي ناء الفاعل، والكاف العائدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ده المفعول. أرسلناك للناس رسولا، للناس لام حرف والناس والجف متعلقا بالمرسل، وعرفتوا حكاية التعلق. رسولا أهو ده الحال ده، رسولا ده الايه؟ الحال. الحال ايه الفرق بين خائفا ورسولا؟ خائفا الفعل، دي حال الحال مؤسسة ودي حال مؤكدة. فهمتوا ولا لا؟ الحال المؤسسة انك لو ما جبتهاش المعنى اللي يفهم الا منها، بعكس الحال المؤكدة ما هو انا ارسلناك هي نفسها من لفظ الرسول. فهمتوا ولا لا؟ وهذه اللي تصلح في جواب كيف، يعني كيف خرج موسى؟ اقول خرج خائفا. فهمتوا ولا لا؟ يا اولاد ردوا. الحال المؤسسة هي تصلح جواب كيف، كيف خرج موسى من مصر؟ أقول خرج خائفا. فهمت ولا لا؟ نعم. لكن ما ينفعش فتبسم ضاحكا أقول كيف تبسم، ما هو التبسم هو الضحك. فهمت ولا لا؟ صحيح. هنا ما ينفعش الجواب بكيف، ما ينفعش السؤال بكيف. كيف؟ فدي حال مؤسسة، يعني إذا حذفت لا يفهم الحال إلا بها، إلا بذكرها. لكن لو أنت ما جبتش رسولا، ما هي تفهم رسولا من أرسلناك. في الحال المؤكدة. فهمت ولا لا؟ نعم. دي حال مؤكدة، محال مؤكدة لعاملها اللي هو الفعل يعني. نعم. فاهمين يا اولاد ولا لا؟ تسكتوا ليه؟ ايوه فاهمين يا مولانا. خلاص زي ولا تعثوا في الارض المفسدين، ما هو الـ الـ الـ هو الـ هو الـ هو الافساد هو الايه؟ والعصوب. العصوب في الارض. فهمت ولا لا؟ دي اسمها حال مؤكده. نعم. يبقى في حال مؤسسه وفي حال مؤكده، صح؟ نعم يا مولانا. طيب كيف نفرق مولانا عندما قلت تبسم ضاحكا؟ طيب كيف نفرق بين المفعول المطلق والحال؟ الشيخ بيسال عن المفعول المطلق والحال. عندما نقول الحال المؤكدة، عندما نقول تبسم ضاحكا. طيب حاضر. هل فهمتم السؤال للشيخ؟ نعم يا مولانا. المفعول المطلق بيبقى مصدر. المفعول المطلق ولادي مصدر. المصدر ده اللي هو التصريف الثالث الفعل. وكلم الله موسى تكليما. صح ولا لا؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سلم وسلم تسليم، علم وعلم تعليم. فهمتوا؟ نعم. فالمفعول المطلق وإن كان بيشترك مع الفعل في نفس الحروف فيلتبس على الناس كما هو التبس على الشيخ الآن أو العالم، بس حبي يعني فهمنا. طب ما أرسلناك رسولا من نفسه. فهمتوا ولا لا؟ نعم. لا بس رسول غير إيه؟ أرسل غير إرسال. فهمتوا ولا لا؟ نعم. أرسل إرسال هو ده المصدر. نعم. لما أقول أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إرسالا هو ده المفعول المطلق. لما أقلم أقول رسولا هو ده الإيه؟ الحال. واضح؟ نعم. ألم يقول أنه ينوب اسم المصدر عن الشيخ كلمته كلاما أو تكليما مثلا؟ طيب حاضر يا سيدنا حاضر. نعم. بس رفقا رفقا بنا رفقا. يبقى عرفنا كيف نفرق بين المفعول المطلق وبين الحال؟ نعم. المفعول المطلق مصدر، ايه هو المصدر للتصريف الثالث؟ عارفين التصريف الثالث؟ ايوه بتقولوا ايه بالانجليزي؟ باست بارتيسيبل. ايوه هو ده التصريف الثالث. يبقى خد بالك اهو، كتبت الدرس كتابة، دخلت القصر دخولا، خرجت من بيت خروجا. فهمت ولا لا؟ ده اسم مفعول ايه ده؟ مطلق. ايوه ويذكر في كلام العرب لثلاثة اغراض، اما تأكيدا للفعل وكلم الله موسى تكليما، أو لبيان نوع الفعل اذكر الله ذكرا كثيرا، أو لبيان عدد الفعل يجدون 80 جلدة. نعم. هذا الغرض من مجيء المفعول المطلق. فهمنا يا أولادي؟ نعم. الشيخ لما سألني منذ قليل قال إيه الفرق بين المفعول المطلق والحال؟ أدينا إحنا نعرف الفرق. نعم. إن المفعول المطلق يبقى مصدر. خلاص يا أولادي؟ مفهوم؟ نعم. طيب. قال طب أحيانا اسم المصدر بيأتي نائب عن المفعول المطلق. إيه الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ الشيء راح دخلنا في حاجة تانية لكن زي بعض أقول ولا نعديها أقول يا مولا وصلوا على رسول الله لما أقول كلمت زيدا أقول تكليما هو ده المصدر كلم تكليم دايما الرباع اللي هو مضاعف كده يبقى على وزن تفعيل كلمت تكليم لو قلت كلاما هتجد المصدر ده نقص حروفه عن الفعل فهمت ولا لا؟ نقص حروفه عن ايه؟ فده بيسموه اسم مصدر زي ايه يا ولاد؟ خدوا بالكم زكا خدوا بالكم زكا اقول تزكية لو قلت زكاة او ده اسم مصدر انتوا فهمتوا ولا لا؟ نعم بيبقى حروفه اقل من ايه؟ لما اقول سلم تسليم صح؟ لو اقول سلم سلاما أو ده اسمه مصدر نعم. يعني إيه حروفه قلت عن حروف الفعل لكن هو مصدر نعم. لغاية ما في الأمر إن حروفه قلت عن حروف الفعل نعم. بس تسليم ولا يعني إيه لما أقول كلمته سلمته على فلان تسليما وكلمته تكليما قلت سلمته سلاما وكلمته كلاما ده اسم مصدر واسم مصدر بيحل محل المصدر يعني لغاية ما هو مصدر بس نقصت حروفه إيه نعم. عن حروف الفعل خلاص هو نفسه مصدر بس نقص يعني بعض الحروف طيب خلاص يا شيخ احمد بدهون اللي بعد يلا ولا يكون او منهما يعني ايه منهما قد يكون صاحب الحال الفاعل والمفعول لما يقول عال الطبيب المريض واقفين يعني الطبيب كان لما بيعالج كان واقف وبرضه العيان كان واقف فهمت ولا لا يبقى هنا ايه الحال الفعل والمفعول طيب لقيت عبد الله راكبين يعني كنت راكب الناقة أو الحمار أو الحصان وهو برضو لما لقيت كان راكب فهمت ولا لا لقيت عبد الله راكبين فهمت ولا لا أنا وياه مفهوم المثال ده نعم ده قبله فهمتي طيب ما هو خذي بالك هو لقيت زيدا راكبين يقول يعني لما رأيت زيد ده الهيئة اللي أنا كنت رأيته عليها وهو رأني عليها أنا كنت راكب وهو كان راكب يعني أنت حضرت معك عربية دلوقتي والشمال دي برضو معها عربية فتح الإزاز الله فجأة لقيتها في الإشارة هاي وسلام عليكم وسلمت عليه تقول لقيت شيماء راكبيني يعني ساعة ما شفتها كنت أنا راكب عربيت وهي راكب عربيت الله فهمتها كده؟ أظن سهلة طيب الحمد لله طبعا كده لو شفتني على النت مش هتعرف تسأليني عشان كده ده فايت الحضور بقى سيدنا لقيت راكبا ماشيا هنعملها أنهي الأول وأنهي الثاني التناقض لا لو قلت راكبا ماشيا هيبقى الأول والثاني للثاني لقيت عبد الله راكبا أنا كنت راكب وهو كان ماشي لأن الفاعل مقدم في رتبة عن مفعول نعم فهمت ولا لا؟ فهمت يا سيدنا؟ أيوة فهمت سؤاله؟ أيوة طيب السؤال كان واضح سؤال الشيخ ده؟ طيب طيب يا سيدنا ولا يكون الحال إلا نكرة صليت على الحبيب الحال لازم يكون نكرة لازم شوف فرجع موسى الى قومه غضبانا ما قلتش الغضبان نعم فلا بد ان يكون الحال نكره طيب لو انه اتى في كلام العرب يعني معرفه يبقى يواول بنكره فاذا قلنا جاء زيد وحده طبعا كلمه وحده اضيفت للضمير والضمير معرفه صحيح والضمير النكره لما تضاف المعرفة تبقى معرفه زي ما اقول اللي جاء السعيد ايه يس خلاص يبقى النكرة استفادة التعريف عشان كده بيسموها إضافة معنوية يعني مضاف استفادة أمرا معنون اللي هو التعريف يعني صح؟ صح طب ما هو حاله أقول لا يؤول بنكرة أقول جاء عبد الله منفردا و... و... وحده يعني منفردا. فهمتوا ولاد ولا لا؟ ما فهمتوش؟ صلى على رسول الله. العرب تقول ادخلوا الاول فالاول، ادخلوا الاول فالاول. الاول معرفه ولا نكره؟ معرفه. طب ما حاله؟ يبقى الحاله هنا اتى معرفه ولا نكره؟ لا نقول اول بنكره، يعني ادخلوا مرتبين. يبقى اذا لفظوه معرفه هو معناه نكره. يبقى هنا الراعي ايه ولازم؟ المعنى. الراعي المعنى مش الراعي اللفظ. نعم نعم. فهمتوا؟ تمام. جاء الاستاذ وحده، ما فهمتهاش دي؟ الحمد لله. طيب. اسمع يا نهى. جاءت شيماء خلاص وحدها. يلا يا بنت، جاء فعل ماضي ابتدى تاء التأنيث. شيماء فاعل. طبعا ليه بركز على شيماء ما اجيبش نهى؟ عشان هو ده اسم مكسور، ما تظهرش على الحركة. احنا عايزين ضمة، واسمك ما فيش لا ضمة ولا فتحة ولا كسر. وليه سموه مكسور؟ ضد غير المجرور. مد حركتين. ليس بعديه همزة. اللي اخره ألف اسم مكسور. نعديها عشان الدرس. الاسم المكسور اسم معرف آخره ألف لازمة قبلها فتحة. الاسم ده اسم مقصور للقصر، معناه الحبس، يعني حركة محبوس عن الظهور. ما ينفعش يقول حضرة نهى أو زرت نهى آ سلمت عن نهى إي، ما تظهرش الحركات. فده اسم مقصور. اسمه إيه؟ مقصور. لأن القصر معناه الحبس، يعني حركة محبوس عن الظهور. فهمتي؟ فهمت. طيب المهم هي جاء فعل ماضي تاء دي تاء التأنيث. شيماء دفاع. وحدة ها. وحدة وحدة ها. أضفت وحدة إلى ها. هذه ضمير. يبقى النكرة أضيفت إلى الضمير. المفروض تبقى معرفة. زي قلم، أقول قلم الأستاذي. فالكلمة أمامك دي معرفة ولا نكرة؟ معرفة. معرفة. بقت معرفة. بقت معرفة. طب ودي حال. كيف يكون الحال معرفة وأنت قلت منذ قليل إن الحال لابد أن تكون نكرة؟ لما أضيف له ضمير. لا. لا. الحال لا تكون إلا نكرة وجاءت بلفظ المعرفة. إذا نحن وقعنا الآن في مشكلة. الحال جاء معرفة وأنت قلت لابد أن يكون نكرة. وده كلام العرب فصيحة. وجاء زيد وحده. جاء الأستاذ وحده. حضر الطالبة وحدها. طب ده معرفة وهي حال. أقول الحال ده لابد أن يؤول بنكرة. يعني العرب لما تكلمت اللفظ نفسه اللفظ معرفة. نفسه معرفة لكن معناه كده معناه نكرة. فإذا قالوا جاء شيماء وحدها كأنهم قالوا جاءت منفردة. فهمتي؟ لما يقول ادخلوا الأول في الأول يعني ادخلوا مرتبين. خلاص؟ نعم. بقي يا مولانا وحدها حال منصوب. وحدها حال منصوب. يلا ها. والغالب كونه مشتقا. عارفين يعني ايه مشتق؟ مش عارفين عن مشتق. لما ربنا قال عن سيدنا موسى فخرج منها خائفا. كلمة خائف ده اسم فاعل. اسم الفاعل، اسم مفعول، أفعل التفضيل، صفة المشبهة، دي مشتقات. يعني مشتقات يعني مأخوذة من المشتق، يعني مأخوذ من غيره. عارفين التورتة؟ نعم. التورتة دي لما بنقطعها بنوزع. فهمت ولا لا؟ نعم. فكلمة الخوف خذ منها خائف، خاف، يخاف، مخوف. لكن خوف نفسه مصدر مشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول. خفيمت ولاد ولا لا؟ نعم. طيب مشتق مولانا من الفعل ولا من المصدر؟ لا، على راي البصريين هو مشتق من المصدر، هو اصل المشتق. فهو قال لابد ان يكون مشتقا. يعني ما قلت جاء زيد مضروبا او مشتوما ده اسم مفعول. جاء زيد اقول مثلا راكبا او خائفا ده اسم فاعل. فهمت ولاد ولا لا؟ فقال لابد ان يكون مشتق، ما يكونش جامد يعني. نعم. طيب لو اتى جامد ها؟ برضو اول. نعم. لا بقول بدت الجارية ها؟ بدت الجارية قمرا. قمرا، طب كلمة قمرا دي هل ينفع اقول قمر يخمر قمرا قامر مخمور؟ لا، ده هي كلمة جامدة، صح؟ نعم. تؤول بمشتق. يعني جاءت مضيئة. نعم. فهمت ولاد ولا لا؟ جاء زيد اسدا يعني شجاع، يؤول بايه؟ بشجاع. يبقى اذا جاء جامد يؤول. طيب بعته يدا بيد يد يعني متقابضين هو أبد من أبد فهمت ولا لا؟ نعم. يبقى لابد أن يؤول بإيه؟ بمشترك. وقد يجب النصب لإيه ثاني؟ ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. طبعا يقصد الجملة الفعلية فعل وفاعل. أي شيء يأتي بعد فعل وفاعل يسمى فضل حتى وإن كان ذكر لازم. إذن يشمل كل المفعولات يعني مفعول به المفعول معه المفعول له المفعول فيه كل المفاعيل والحال والتمييز كله ده فضل حتى وإن كان ذكره في الكلام لازم لنقصد بالفضل ما أتى بعد العمدة لأن الفاعل ده عمدة يعني ركن أساسي في الكلام ما بعده يسمى إيه؟ فضل. هل وعيتم معقول؟ نعم. طبعا بعض الناس ممكن يظن فضل يعني ممكن نستغنى عنه فهمت ولا لا؟ فضل يشغل لك شيء فضل لا ممكن الحل ما نستغناش عنه وربنا قال ولا تمشي في الأرض مرحا يعني يعني الآية ولا تمشي في الأرض مرحا إلا ناهية يبقى لا ناهية تمشي فعل مضارع مجزوم بلا إن هي علامة الجزم حذف حرف العلة والفاعل تقديره أنت في الأرض جار مجزوم متعلق بالفعل وإحنا لسه فهمنا التعلق نعم مرحا حال طبعا لو ما جبتش مرحا الكلام مش هيستقيم ما ينفعش ولا تمشي طب ولا تمشي في الأرض وما همشي في السماء فهمت ولا لا؟ تمام ولا همشي فين يعني؟ فهنا الحال ذكره لازم رب عكس الآية ولا فخرج منها خائفا ممكن في غير القرآن أقول فخرج موسى من مصر ما أقولش كلمة إيه خائف إذا يفهم من كلمة فضلة إنه يعني يستغنى عنه لا ممكن لا يستغنى عنه طب ليه لا يستغنى عنه وسمي فضلة لأنه أتى بعد الفعل والفاعل لأن الجملة الفعلية لها كم ركن فعل وفاعل ما بعد ذلك يسمى فضلة حتى وإن كان ذكره لازما يعني. صاحب الحال يا أولادي لابد أن يكون معرفة صح أولاده؟ نعم صاحب العزل لازم يكون إيه؟ معرفة طيب هل ممكن يأتي نكرة يأتي بمسوغ يعني بواسطة اللي بيسموها في النحو مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة إحنا منذ قليل قلنا حضرة الشيماء دي معرفة ولا نكرة؟ معرفة طيب نقول حضرة زيد معرفة ولا نكرة؟ معرفة لكن ما صحش يقول جاء رجل راكبا ما صحش اجيب نكره واخليها هي صاحب الحال لا الحال نفسها هي تبقى نكره لكن صاحبها لازم يكون معرفه واضح كلامي طيب يقول صاحب الحال ياتي معرفه وياتي نكره بمسوغ نقولها ازاي ها خدوا بالكم في الدار رجل صالح جاب من لحظه بس في الدار فتاه صالحة تعدي على بقى في الدار خبر مقدم فتاة مبتدا مؤخر صح؟ نعم صالحة صفة الصفة النكر صفة النكر دي لما قدمها تعرب حال أقول في الدار صالحة فتاة فأصبح صاحب الحال هنا إيه؟ نكر إيه المسوق؟ إن الصفة تقدمت عليها العرب قالت إيه في بيت الشعر لميت موحشا طلل يعني في واحد بيحب واحدة اسمها مية وبعدين وصف الدار اللي هي كانت عايشة فيه بعد ما هجرته أصبح يعني من الأطلال يعني المنازل القديمة قال لميتها ده جار ومجرورها مبتدأ عفوا ده خبر مقدم طلل أو ده مبتدأ المفروض يقول لمية طلل موحش صح ولا لا يبقى صفة النكر صفة النكر لما تتقدم يبقى نعرف الصفة حال والموصوف نفسه نكر يبقى موحشا حال وصاحبها طلل وهو نكرة يبقى متى يأتي صاحب الحال نكرة إذا تقدمت الصفة عليها فهمتوها؟ نعم ولسه مش فاهمين؟ لا تمام يعني هو في الفصل أستاذ مثلا عالم تقول إيه في الفصل عالم أستاذ في المسجد إمام قارئ ها؟ في المسجد قارئ إمام فهمتوها؟ نعم طيب إذا أضيفت النكرة إلى نكرة في أربعة أيام في أربعة أيام سواء هذا الحال سواء أربعة أيام النكرة عندما تضاف إلى النكرة تفيد التخصيص معنى التخصيص أصبحت قريبة من المعرفة أصبحت يا أولادي قريبة من المعرفة زي ما تقول قلم بدل ما تقول قلم الأستاذ تقول قلم أستاذ فهمت ولا لا يبقى ده أصبح إيه يفيد التخصيص يعني أصبحت قريبة من المعرفة فهنا صاحب الحال نكرة لأنه أفاد التخصيص يعني تقريبها من المعرفة كذلك عندما تسبق بنفي وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم من قرية ما أهلكنا، أصل الماء دي لها حرف النفي يفيد العموم، يفيد يا أولادي وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قرية نكرة وهي صاحب الحال لأنها سبقت بالنفي والنفي يفيد العموم. إذا أنا الآن قلت يا أولادي ها مسوغات من جي صاحب الحال نكرة صح يا أولادي؟ صلتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا درسنا الحال، الحال ممكن يكون مفرد صح؟ وممكن يكون جملة، الجملة بس لازم يكون صاحب الحال معرفة، لأن الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أقول رأيت الأستاذ يكتب الدرس، رأيت الإمام يقرأ القرآن. طيب وممكن يكون ظرف أو جر ومجرور، لما أقول رأيت الهلال رأيت الهلال أقول بين السحاب، بين ظرف مكان. رأيت الأستاذ في المسجد، عشان كده احنا بنسميها شبه ايه؟ يعني شبه جملة، زي ما الجملة وقعت حال شبه الجملة يقع موقعها. فاهمين ولا لا؟ خذوا بالكم، صلوا على رسول الله. رأيت الأستاذ يشرح الدرس، رأيت فعل وفاعل الأستاذ مفعول به، جملة يشرح الدرس في محل نصب حال أحذفها وأجيب مكانها جر مجرور أو ظرف. فهمت ولا لا؟ رأيت الأستاذ بين طلابه أو رأيت الأستاذ في الفصل، خلاص؟ لأن عشان كده بنسميها شبه جملة. طب عارفين كمان ليه يسموها شبه جملة؟ لأن هي في النهاية مش أنا قلت الجار المجرور متعلق؟ طب ما لما تعلق بتعلق بمحذوف، المحذوف ده يتقدر فعل يتقدر اسم. فإذا قلت رأيت الأستاذ في الفصل يعني جالسا في الفصل أو يجلس في الفصل، يبقى في النهاية أتؤول بجملة. طيب خلاص كده احنا ايه بفضل انتهينا من لسه ما شبه جملة مولانا اللي هي بين الطلاب. ما زي ما الجملة يا ابني تقع حال شبه الجملة يقع حال، زي ما الجملة بتقع صفة، مش انا قلت لك الجمل بعد النكرات صفة؟ طب ما احنا لما نجيب جار ومجرور بعد النكرة يعرف صفة. تمام، يعني خد بالك لما قلت رأيت أستاذا في الفصل، هذا جار ومجرور في محل، ده جار ومجرور صفة، أستاذا في محل نصب صفة. فاهمني يا مشي؟ نفس الجملة، مش احنا قلنا الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات. طب وبعد المعارف؟ نفس الكلام، شبه الجملة بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال. خلاص فهمتم؟ والله أعلم وأعلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.